والحج أيضا مبني على أركان من أركان طواف الإفاضة اللي هو بيبدأ من يوم النحر. كذلك أيضا هناك طواف واجب وهو طواف الوداع، هو واجب كما ذكر ذلك وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع هو أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، إلا إن كان من أصحاب الأعذار الشرعية كحال المرأة في حال الحيض أو النفاس فأرادت عند ذلك أن تنفر من مكة فليس عليها طواف وداع. أما إن كان بصفة عامة لا ينفر إنسان من الحج إلا ويطوف طواف الوداع طالما نزل إلى مكة، فلا فيكون آخر عهد الإنسان بالبيت هو الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ترك ذلك الطواف بلا عذر نعذر معتبر شرعا يبقى يجبر هذا الأمر بالدم لأنه واجب من الواجبات. قال طواف القدوم سنة عند الثلاثة، أي عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي وعند أحمد رحمه الله جميعا. وقال مالك إن تركه بطيقا لازمه دم، يعني كأنه يرى أن طواف القدوم على المطيق لذلك هو واجب من الواجبات، إن ترك ذلك الواجب يلزمه الدم. طبعا هنا الدم لا يلزم الإنسان إلا إن ترك واجب من الواجبات، إلا إن ترك واجب من الواجبات. فالإمام مالك رحمه الله يقول إن تركه مطيقا لازمه دم، أي أنه كان مستطيعا لذلك، يبقى كأن لو كان عذر الأعذار الشرعية يبقى عند ذلك يثبت عنه. طواف الإفاضة ركن من الاتفاق، وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور عند الفقهاء إلا لمن أقام فلا وداع له، يبقى إلا الإنسان حيقيم في مكة بعدما حج ومكث بمكة، نقول آخر عهده حيكون بالبيت إن صدر بعد الحج من مكة، يبقى آخر عهده بالبيت هو أن يكون الطواف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بحج الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن، وذكر أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي لذلك كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة ويشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن كلما أتى ومر على الحجر في طوافه يستلم ذلك الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين. فكما يذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعيره، قلنا لأنه كان يشتكي، ولذلك أمر أم سلمة رضي الله عنها لما اشتكت أيضا أمرها أن تطوف على بعيرها راحلتها، يبقى جواز الطواف على الراحلة، وكذلك سائر الثور والمروة جوازه أيضا أن يكون على الراحلة. يبقى نقول على ذلك يبقى يجوز أن يطوف الإنسان وهو محمول سواء كان في طواف بالبيت أو في السعي بين الصفا والمروة، يبقى جواز أن يطوف الإنسان بالبيت أو بين الصفا والمروة وهو محمول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وكذلك أيضا طاف بين الصفا والمروة هو على بعيره. يبقى أن حتى لو كان الإنسان يبقى كان قلنا السبب أنه كان يشتكي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا ذكر رواية الثانية ورواية عصبية بن شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت وأنا أنظر إليه يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله طواف على البعير أن يكون بحيث يراه الناس وأن يشاهدوه فيسألوه عن أمر دينه ويقول عنه مناسكه فاحتاج إلى أن يشرف عليه. يبقى نقول والله الوضع أنه هو احتاج أن يكون على بعير، قلنا حتى يراه الناس قلنا لحاجة الناس إلى العالم الذي يفتيهم في هذه المكان، فلا بد من إبراز هذا العالم وبروز هذا العالم في أمثلة دي المواقف، يبقى هذا العالم يبقى حيبرز للناس. قلنا سبب بروز العالم للناس قلنا حاجة الناس إلى سؤاله وإلى فتوى إن عرض لهم عارض، فعلى ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله قطع البعير أن يكون بحيث يراه الناس، يبقى هو قطع البعير قلنا عشان يبقى بارز وظاهر للناس، قلنا وبالتالي حتى يميز من بين الناس حتى لو كان هناك إنسان له مسألة يبقى أتى إليه حتى يقوم بعرض المسألة عليه. قال وأن يشاهدوه فيسألوه عن أمر دينهم ويقولوا عنه مناسكهم فاحتاج إلى أن يشرف عليه، لأنه بيقتدي به الناس فاحتاج أن يكون بارزا.

قالت وأنا أنظر إليه وأنا أنظر إليه. قال فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجة في يده. قالت وأنا أنظر إليه. كذلك أيضا في الرواية التالية والرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجره ثم يقبله. قلنا ازاي بنتعامل كيف نتعامل مع الحجر الاسود في الطواف؟ قلنا والله الحجر الاسود نتعامل معه ابتداء كده بنقبله, ان لم نتمكن فكنا قمنا بلمس الحجر الاسود باليد او بغيرها, يبقى نقبل هذا يعني نقبل اليد او نقبل ذلك الشيء الذي مسسنا به الحجر. ان لم نتمكن نشير اشاره, ان لم نتمكن استلام الحجر لا بالتقبيل ولا بشيء يبقى عند ذلك نشير اليه اشاره, نشير اليه اشاره. قال الامام الصنعاني رحمه الله الحديث دل على انه يجزي عن استلام باليد استلامه بآلة ويقبل الآلة بالمحجن او بالعصر, وكذلك اذا استلم بيده قبل بيده. يبقى نقول متى استلم الحجر الشيء اللي هو استلم به الحجر يبقى يقبله, يبقى لو احنا اساسا تمكنا من وصول الحجر هنقبل الحجر, هنقبل نقول والله الزحام شديد ولا نقوى ان نصل الحجر لكي نقول بتقبيله, يبقى عند ذلك ولكن نستطيع مس الحجر اما باليد او بعصا او باي شيء, يبقى عند ذلك نقول ان تقبل هذا الشيء, نقبل اليد او نقبل العصا التي مسسنا بها الحجر. ان لم نتمكن لا من تقبيل الحجر ولا من مس الحجر باي شيء يبقى عند ذلك حنشير له اشاره, حنشير له اشاره ولا يكون اكثر من ذلك. قال وقد روى الشافعي رحمه الله انه قال قال ابن جريج بن عطاء رايت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلموا قبلوا ايديهم. قال نعم رايت جابر بن عبد الله بن عمر بن سعيد وابا هريره اذا استلموا قبلوا ايديهم, فان لم يكن يمكن استلامه لاجل الزحمه قام حياله ورفع يده وكبر. يبقى لما نيجي كده يبقى هيبقى اشاره, نشير اشاره نرفع ايدينا ونكبر عند الاستلام, يبقى يرفع اليد ونقول هيكبر عند الاستلام يشير اشاره. لكن ايضا هنا عند الاشاره البعض في بعض الاحيان يبقى بيقبل اليد ثم يشير, لا ما فيش تقبيل يد. تقبيل اليد لو احنا مسسنا الحجر بايدينا او مسسنا الحجر بآلة فاحنا هنقبل ذلك الشيء الذي مس الحجر, اما ان لم يكن مس عند ذلك كانت اشاره فقط مع التكبير. وهذا ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم قبلوا ايديهم نتيجه انهم مسوا او استلموا الحجر بايديهم. قال ايضا لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انك رجل قوي لا تزعم على حجر فتؤذي الضعفاء, ان وجدت خلوه فاستلم الحجر والا فاستقبله وهلل وكبر. يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر انك رجل قوي لا تزعم على الحجر, وممكن الانسان كده والله يقوله يعني يقاتل حتى يصل الى الحجر يقاتل, يعني في بعض الاحيان الانسان يقول الله انا لنا لاحد لنا أني, ولكن ايه هيدخل ويقاتل, يقاتل يعني يزاحم الناس يزاحم الناس, وبالتالي هينتبه تماما ان هو لن ياتي لاحد لكي يقوم بدفعه, هو يدفع لكن لا يدفع احد. نقول لا تبقاش فتنه للناس, يبقى يعني صورة في المزاحمه على ذلك اه لنا سعه. هذا تقبيل الحجر سنه وترك ايذاء الناس واجب, وبالتالي يترك دايما السنه الواجب, ولما تتزاحم الامور يبقى بنقدم طبعا الاهم. يبقى نقول والله احنا ممكن الانسان يصل الحجر ولكن مع المزاحمه والمقاتله, يبقى لا يصل الحجر الا بهذه الصوره. يبقى نقول عشان نصل الحجر هيبقى في نوع من انواع الايذاء للناس, ولكن لو نستطيع ان نصل الحجر ونتمكن بس مع نوع من انواع المزاحمه والمدافعه نقول لا تترك ايذاء الناس, يعني ترك ايذاء الناس واجب, ونقول يعني كل انت هتركه سنه, فالسنه دايما بتترك الواجب. نتذكر دايما قصه جريج العابد كما بينا قبل ذلك ان امه لما نادت عليه وكان يصلي وقال اللهم ربي امي والصلاه فاختار الصلاه, ان حتى كانت المره الاخيره قالت اللهم نثبته حتى ينظر في وجوه المؤمنات, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه وابتسم لابتسم. قلنا السبب كما قالوا بابه بالامام النووي رحمه الله يعني ترك السنه من اجل الواجب, ان كان وجوب عليه ان هو يلبي نداء الام وان يقطع لها السنه, وكذلك ايضا الواجب هنا ترك ايذاء الناس والسنه نحن قبل الحجر, فنترك السنه من اجل ذلك الواجب. عند المزاحمه يبقى بيقدم طبعا الاهم كما بينا قبل ذلك. ايضا في روايه عن جابر رضي الله عنه